من أدرك الإمام راكعا فهل تلزمه تكبيرة أو تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟ نعم، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر أولا وهو واقف تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين ينحني للركوع. هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الأصل. أيوة. الأصل يكبر تكبيرتين، الأولى هي تكبيرة الإحرام وهي فرض عند الجميع لا بد منها، والثانية فرض عند بعض أهل العلم وهي تكبيرة الركوع. وذهب الأكثر إلى أنها سنة، ولكن ذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة السلف والخلف إلى أنها فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وأمر بالتكبير وقال صلوا كما رأيت وصلي في الركوع والسجود، فدل ذلك على وجوب التكبيرات، تكبيرات النقل تأسا به صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لأمره. أما تكبيرة الإحرام وهي الأولى فهذه فريضة عند الجميع، لا يدخل الصلاة إلا بها. لو دخل في الصلاة بالنية ولم يكبر لم تنعقد صلاته، فلا بد من التكبير في أول الصلاة، وهي التكبيرة التي يقال لها تكبيرة الإحرام، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم، يعني التكبير الأول. لكن إذا جاء الإمام راكع قد يضيق الوقت، فإن ترك التكبيرة الركوع صح عند جمع من العلم لضيق الوقت، ولكن إذا أتى بهما فهو الأحوط وفي خروج من الخلاف، ينبغي أن يأتي بهما على الأصل. طيب. يكبر وهو واقف التكبيرة الأولى، نعم، وهي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الثاني عند انحنائه وانخفاضه للركوع، متى تيسر ذلك فهذا هو الأحوط والأولى، ومتى ترك الثاني للضيق أجزأته الركعة والحمد لله في أصح قول أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.